السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا في مباحث في علم أصول الفقه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن المانع كنوع من أنواع الحكم الوضعي وعن تعريفه. أي نعم، قبل الصحة والبطلان تكلمنا عنها، الصحة والبطلان قبل ما نتكلم تكلمنا عنها، قبل الشروع في الرخصة والعزيمة. أي نتكلم، نعم نتكلم عن مسألة متعلقة بهذا المبحث، وهي الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية. الخلاف الواقع في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية، وذا أمر مهم جدا ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم تام به. مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. هل يحمل على نفي الكمال الواجب أو على الكمال المستحب؟ هل يحمل على نفي الكمال الواجب أو على نفي الكمال المستحب؟ مثل قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، يبقى هنا النص الشرعي نفى الإيمان عن أقوام بأوصاف معينة. النفي هنا هل يا ترى نفي الواجب، الكمال الواجب يعني، أو الكمال المستحب، أو نفي أصل الإيمان؟ يعني هل يا ترى لا يؤمنون نفى عنهم أصل الإيمان، ومعنى ذلك أنهم كفروا بالله عز وجل لما فعلوا هذه الأشياء، ولكي يعودوا إلى الإيمان ينبغي عليهم أن يفعلوا ما تركوه؟ هذا الأمر إخواني سيأتي بالتفصيل في مبحث الحاكمية، ولكن نذكره هنا ونفصله في المكان المشار إليه. يقول شيخ الإسلام: كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان لا إيمان، كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك. كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، لترك واجب من ذلك المسمى، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، لترك واجب من ذلك المسمى. يعني كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول الأمور الواجبة كالإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والحج وغير ذلك فيها أركان، وعليكم السلام يا مرحبا، أركان اللي هي الأصل، وفيها واجبات وفيها مستحبات. فلما يأتي الشارع ويقول لا إيمان لا صلاة لا وضوء لا حج لا صيام إلى غير ذلك، يبقى المنفي هنا واجب من واجبات هذا الشيء، أما الأصل فباق كما هو. واضحة؟ اتفهم دي كويس؟ يبقى المنفي هنا إيه؟ واجب من واجبات هذا الشيء، والأصل باق كما هو، وممكن يكون النفي لنفي الواجب المستحب اللي هو المسنون، ولكن لا يتعدى النفي الواجب ولا يصل إلى موضوع نفي الأصل أن يكفر بذلك. كمال الكلام شيخ الإسلام، ومن ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، افتح قوس، يحكموك ولا يجد ويسلم، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. حاضر. ومن ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية اللي هي يحكموك ولا يجد ويسلم، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها، هي الضمير عائد على الايه؟ على الغاية الثلاثة، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. يبقى قوله تعالى لا يؤمنون حتى يحكموك، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان ولا أصل الإيمان؟ خذوا بالكم منها كويس، واجب من واجبات الإيمان. لذلك ده انتهى كلام شيخ الإسلام، اكتب وقال أيضا في منهاج السنة النبوية ومن هذه الآية، افتح قوس اللي هي فلا وربك، استدل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله، طيب قال شيخ الإسلام إذا انتهى كلامه كلام ثاني، فمن قال أن المنفي هو الكمال لأن بعض الناس قالوا المنفي هنا هو الكمال المستحب، الكمال الإيه؟ المستحب. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله بيرد على هؤلاء القوم بأدلته، فقال فمن قال أن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب، فمن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. يبقى هنا لا مشحة في الاصطلاح، مفهومة؟ فمن قال أن المنفي هو الكمال، طيب نقول له ماذا تقصد بالكمال؟ فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقع. فهذا لم يقع في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع. مثال ذلك، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا فليس منا، لا يجوز أن يقال ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، لا يجوز أن يقال ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، يبقى ها من خيارنا، يبقى هنا المرجئة نفوا هنا الايه؟ الكمال المستحب. ولا يجوز أيضا أن يقال صار من غير المسلمين، ولا يجوز أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر وافتح قوس منا، أن هذا الاسم المضمر افتح قوس منا ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب، ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة، ولا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا يجوز أيضا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر اللي هو منا ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب. فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب. الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب. واضح ولا صعبة؟ فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، ما المعني بالكلمة دي؟ الخوارج ومن الكفر، واضح لنا؟ ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب. ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب. كما يقول من استأجر قوما، ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التوفية يصلح أن يقال هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضهم. عند التوفية، يعني عند إعطاء الأجر، لا يستحق، يصلح أن يقال هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعضه. دي أخوانا ملحوظة مهمة جدا عند سماع كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، أما إذا حدد الشارع بالنفي نوعية المطروق بكونه أصل أو ركن، ففي هذه الحالة يكون المنفي هنا الأصل أو الشيء، أصل الشيء، واخد بالك؟ يعني إذا حدد الشارع إيه الشيء المطروق، واخد بالك؟ فلو كان الشيء المطروق ركن من الشيء، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة المنفي هنا أصل الشيء. ولكن إذا أطلقها الشارع ولم يحدد نوعية المطروق ولا رتبته، فيصرف إلى نفي الواجب الإيه؟ نفي الإيه؟ الكمال الإيه؟ الواجب. نفي الكمال الإيه؟ الواجب. فهمت؟ حاضر. نعم؟ حاضر. احنا نتفق الأول على أصل نمشي عليه، إن المنفي هنا المعني به نفي إيه؟ واجب من واجبات الإيه؟ المسمى. واجب من واجبات المسمى. وكما نعلم أن شيخ الإسلام تكلم في الإيمان قبل ذلك وقال: والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به، صح؟ ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. قلنا انتفى أصل الإيمان ما عادش إيمان، طب الواجب منتفي، يستحق العقاب. طب المستحب منتفي يفوت علو الدرجات. طب بنعرفها زي بننظر إلى هذا الشيء الذي يتركب منه الإيمان، فإن كان أصل واخد بالك وانتفى يبقى الإيمان منفي، يبقى لا إيمان، يبقى درجة كافر واخد بالك. طب إن كان هذا الشيء الذي نفاه لم يحدد الشارع رتبته، لأن حد شارع الرتبة بتاعته ما حددناش الرتبة بتاعته واخد بالك، ففي هذه الحالة يبقى نفي الإيه الكمال الإيه الواجب، أو نفي واجب من واجبات الإيه هذا الشيء. فحينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع، يبقى هنا حدد الإيه الشيء، لا الشيء المطروق اللي هو إيه عدم إقامة الصلب من الركوع. طب ده ركن ولا مش ركن؟ ركن خلاص. يبقى المنفي هنا إيه أصل الصلاة نفسها، يبقى الصلاة إيه باطلة. أما إن لم يحدد فنرجع إلى الأصل الذي نسير عليه. نعم يعني مثلا ده مثال مش نص. لا إيمان لمن لم يؤمن بنبي الله لوط، ها يبقى المنفي هنا إيه أصل الإيمان كله، وهكذا فقص. واضح يا إخواننا ديت؟ نعم. ما هي تصدق الخبر؟ نعم. بعد ذلك من أقسام الحكم الوضعي الرخصة والعزيمة، أو العزيمة والرخصة. احنا تكلمنا قبل ذلك عن السبب وعن الشرط وعن المانع والصحة والفساد. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله عن الرخصة والعزيمة، وبهما نكون قد انتهينا من الكلام عن الحكم الوضعي والحكم التكليفي. اختلف أهل العلم في العزيمة والرخصة على أنهما من الحكم التكليفي أم من الحكم الوضعي. احنا بندرسهم على أنهم من إيه دلوقتي؟ من حكم الوضعي، ولكن أهل العلم اختلفوا، ومنهم من جعلها في الحكم التكليفي ومنهم من جعلها في الحكم الوضعي. سنسمع وجهة كل نظر فريق ونرى أين الصواب. فمنهم من جعلها من الحكم التكليفي، لأن العزيمة اسم لما طلبه الشارع على وجه العموم، اسم تعريف العزيمة اسم لما طلبه الشارع على وجه العموم، والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة. والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة. فمن هذا المنطلق هما من الحكم التكليفي. ليه بقى؟ لأن الطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي، لأن الطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي. لأن إحنا ما جينا نعرف الحكم الشرعي قلنا إيه؟ هو خطاب الله عز وجل للمكلفين المتعلق بالاقتضاء أو الطلب أو التخيير أو الوضع، مش هو ده الأقسام التعريف الحكم الشرعي. يبقى الطلب العلماء جعلها من الحكم التكليفي، فلما قوم يعرفوا الرخصة أو العزيمة اسم لما طلبه الشارع على وجه العموم، طب الرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة، يبقى اسم لما طلب طلبه من أقسام الحكم التكليفي، اسم لما أباحه والإباحة من الحكم التكليفي، فجعلوا هذين الأمرين من الحكم التكليفي بناء على الطلب والإباحة. طيب، وذهب آخرون إلى أنهما من أقسام الحكم الوضعي، باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها. احنا عايزين نشوف بس لماذا وضعها العلماء في الأحكام التكليفية ووضعها في الأحكام الوضعية، دي مهمة جدا. قلنا وضعها في الأحكام التكليفية ليه؟ لأن العزيمة اسم لما طلبه الشارع من المكلفين على وجه العموم، كويس؟ طيب والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة، يبقى طلب وأباح، يبقى أكسب الحكم التكليفي. طيب عاوزين نعرف لماذا وضعها العلماء في الحكم الوضعي. قالوا باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين، الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمراره. خليكم معايا نفهمها ازاي. ربنا عز وجل أوجب علينا الصيام، واخد بالك، للصحيح المقيم، مظبوط كده، والمرأة الخالية من الحيض والنفاس. طيب الصحيح المقيم والمرأة الخالية من الحيض والنفاس، دي أحوال عادية ولا مستثناة؟ ها، أحوال إيه؟ أحوال عادية. يبقى الشارع جعل هذه الأحوال العادية سبب لثبوت الأحكام على الناس واستمراره. ها تاني، الشارع جعل الإيه؟ الأحوال عادية سبب، هي كلمة سبب جت هي، سبب لإيه؟ لجريان الأحكام على العباد والإيه؟ واستمراره. فلما كانت الأحوال العادية اللي هي العزيمة سبب لجريان الأحكام على الناس واستمرارها، عد ذلك من الحكم الوضعي. فهمت ولا سهل؟ سهل ولا فهمت؟ تاني ركزوا بس، عشان لأن الأشياء ده هي بتوضح لها كتير جدا. قلنا بيقولوا إن العزيمة من الحكم الوضعي ليه؟ لأن الله عز وجل جعل الأحوال العادية للمكلفين سبب لبقاء الأحكام الشرعية واستمرارها. شرع لنا ربنا عز وجل الصلاة بأركانها بشروطها، القيام والركوع والسجود والقراءة لغير ذلك. الحالة دي الناس بحالها هي دي الحالة العادية ولا المكسح والمريض والنايم الحالة العادية؟ صحة الناس هذه الحالة عادية، فالشارع جعل هذه سبب لبقاء الأحكام الشرعية، أن يقوموا بالصلاة كما أمر ربنا عز وجل واستمرارها طالما أن حالتهم إيه؟ سليمة. أدي وجه دخول العزيمة في الحكم الإيه؟ الوضعي. وأن الرخصة، اكتب، وأن الرخصة ترجع إلى الشارع أيضا في أنه جعل الأحوال الطارئة ترجع إلى الشارع أيضا في أنه جعل الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين. يبقى لما أمر الشارع بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مريض أو على سفر، طارئ ولا عادي؟ جعله الشارع سببا للتخفيف عن المكلفين بترك الصوم أو بالجمع بين الصلوات وصلتها قصرا. يبقى الشارع هنا جعل الأحوال الطارئة سببا للتخفيف عن المكلفين، والسبب من الأحكام الوضعية. واضح يا اخوانا دي؟ اعيد الكلام تاني. قلنا الرخص والعزيم، ناس من العلماء قالوا انهما من الاحكام التكليفيه، وناس قالوا انهما من الاحكام الوضعيه. طيب اللي قال الكلام ده قالوا ليه واللي قال الكلام ده قالوا ليه؟ بنقول ان كونهما من الاحكام التكليفيه لان العزيمه اسم لما طلبه الشارع من المكلفين على وجه الايه؟ العموم لما طلب الشارع. طيب والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة، والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي. طيب كونهما من الأحكام الوضعية أن الله عز وجل جعل أحوال العادية للمكلفين سبب لبقاء الأحكام الشرعية واستمراره. طيب والرخصة أن الله عز وجل جعل الأحوال الطارئة للمكلفين غير الاعتيادية سبب للتخفيف عن الايه عن المكلفين، والسبب من الاحكام الايه الوضعيه. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم ان الرخصه والعزيمه من اقسام الحكم الايه الوضعي وليست من اقسام الحكم الايه التكليفي. طيب العزيمه تعريفها لغه هي القصد والاراده على وجه التاكيد. العزيمة هي القصد والإرادة على وجه التأكيد. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معناها أي لم يكن من آدم عليه الصلاة والسلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه، معناها مهم جدا، معنى الآية مهم جدا. قلنا العزيمة هي القصد والإرادة على وجه التأكيد، وقوله تعالى ولم نجد له عزما أي لم يكن من آدم عليه الصلاة والسلام قصدا مؤكدا على عصيان أمر ربه، على عصيان أمر ربه. ومنها فإذا عزمت فتوكل على الله، تعريف العزيمة في الاصطلاح هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارضة راجحة. هو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارضة راجحة. تعريف ثاني، هو اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. تعريف ثاني، اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. تاني تعريف العزيمة، هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارضة راجحة، أو هو اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. بالعوارض يعني وجوب الصوم عزيمة، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارضة، لا في مرض ولا في سفر ولا في حيض ولا في نفاس، يبقى نسميه ايه عزيم. طيب هو اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض، اسم لما هو أصل من الأحكام، أصل الأحكام الوجوب مثلا أو الفرضية أو الاستحباب، ده بنسميه عزيم. طالما انه خال من العوارض، لكن لو جه عوارض هنسميه ايه رخص، ما جاش عوارض هنسميه ايه بس، مش سهله يعني. اكتب يا اخي الفاضل. والاصل هو العمل بما ثبت به الدليل الشرعي. والاصل هو العمل بما ثبت بالدليل الشرعي، إذ لا يجوز تركه هذا ضمير عائد على إيه؟ دليل. إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل. أقوى والأصل هو العمل بما ثبت بالدليل الشرعي، إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي. فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به، فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به، وترك ما ثبت بالدليل الشرعي وهو ما يسمى بالرخصة. أخذ الكلمتين دول التاني، والأصل هو العمل بما ثبت بالدليل الشرعي اللي هو ده الإيه؟ العزيمة، مظبوط؟ إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض قوي أو أقوى، معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي، فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به، وترك ما ثبت بالدليل الشرعي اللي هي الرخصة. خدوا بالكم معايا هنا مسألة إيه؟ إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي. القوة والضعف مرجعيته إلى الشارع، وضحت؟ يعني الشارع اللي يحدد يقول لك إيه الأصل العمل بالمسألة دي، بس خد بالك لو حدث كذا يبقى أقوى من كذا. وعندما بالكم يا أخوانا، يعني المثال المشهور على طول وجوب الصوم، ده العزيم، معارض قوي مسافر فنزل الصوم من الوجوب إلى الإيه؟ الإباحة. وعندما بالكم يا أخوانا من الوجوب إلى الإيه؟ الإباحة. يبقى هنا المعارض، بس المعارض ده أقوى. إيه وأقوى؟ عرفنا قوته إزاي؟ بالدليل الشرعي. عرفنا دورته بإيه؟ بالدليل الشرعي. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقد اشترط العلماء للعمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح لهم، عدم المعارض الراجح لهم. لكي أعمل بالدليل شرطه عدم المعارض الراجح، فإن وجد معارض راجح وأقوى يترك العمل بالأصل ونرجع إلى المعارض الإيه؟ الأقوى اللي هي الإيه؟ الرخصة. اشترط العلماء للعمل بالدليل الشرعي عدم وجود المعارض الراجح له. اكتب يا أخي الفاضل: والعزيمة تطلق الكلام ده مهم يا مشايخ، أرجو أن يقرأ باهتمام. العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية، تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين، دون النظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار. العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين، دون النظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار. واضحة؟ يبقى الأحكام الشرعية اللي ربنا عز وجل شرحها لعموم المكلفين بغض النظر إلى ما قد يطرأ إليهم من أعذار، لأن الأعذار طارئ ولا أصل؟ طارئ، واخد بالك؟ يبقى الأحكام الشرعية شرعت لعموم المكلفين دون النظر ما قد يطرأ عليهم من أعذار، فهي أحكام أصلية، فهي أحكام أصلية شرعت ابتداءً لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين. في أحوالهم العادية ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو عذر ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو عذر. يعني المولى عز وجل لما شرع الحكم الشرعي شرعه على أساس الأحوال العادية للمكلفين. قال الصحيح يصوم من الفجر لغروب الشمس، الصحيح واللي معاه فلوس يروح يحج، الصحيح وولي الأمر يأمره خرج الجهاد جهاد الطلب تحت رايه. يبقى ده الحكم العام شرعه ربنا عز وجل، لم ينظر في التشريع إلى الأعذار التي قد تطرأ. يعني معنى ذلك أهمل الشارع الأعذار؟ أبدا، ده جاء بأحكام أخرى لتتناسب مع الأعذار الطارئة اللي سماها العلماء الرخصة. أعيد الكلام، والعزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين دون النظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار، فهي أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في أحوالهم العادية، ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو عذر. يبقى هي الأصل، لذلك لا تطلق، اكتب المعلومة ده لأنها مهمة، لا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة. لا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة. يعني مثلا بتكلم بقول إيه أخوان، فرض ربنا علينا الصوم، ما فيش حد يقول له يقول لي رخصة ولا عزيمة، واخد بالك؟ لأن هي الأصل إنها إيه، ده الحكم العام. ولكن نقول مثلا رجل مسافر في الطريق، هل يجوز له أن يصوم أم يباح له الفطر؟ نقول يصوم عزيمة ها، ويباح له الفطر إيه رخصة. اتفهمت؟ يبقى متى تطلق العزيمة؟ إذا قبلتها الإيه رخصة. طب ما فيش رخصة، ينفع نقول عزيمة؟ نقولش، لأنه ده أصل الأحكام الشرعية. واضح يا أخوانا؟ مثال ذلك صوم رمضان فرض على كل مكلف بدليل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كلام ربنا عز وجل. ثبت هذا الحكم في حق كل مكلف، ثبت هذا الحكم في حق كل مكلف، يعني كل المكلفين الحكم ده عليه ما لم يكن هناك معارضة راجحة. ما لم يكن هناك معارضة إيه راجحة. طب لو فيه معارضة راجحة هنسمي بقى رخصة وعزيمة. واضح يا اخوانا؟ سمي رخصة وإيه وعزيمة. اكتفي بهذا القدر اخواني، ويعلم ربنا عز وجل عندي من الألم الشديد ما لا يتحمله مخلوق. واخد بالك؟ والله يعني التمس من الله عز وجل الشفاء ثم منكم الدعاء، والله ألم في منتهى الشدة. أنا جالس يعلم ربنا عز وجل به، فأنا بس أستأذنكم 10 دقائق بالضبط، أتعاطى بعض الأدوية لعل الله عز وجل يجعلها سبب وتخفف حدة الألم ونكمل دروسنا إن شاء الله. ولكن درس مستمر لم أنقطع إلا إذا حملت على أعناقكم إلى مقبرتي. باش إخواني، بس الله يبارك لكم، أرجو الدعاء لعل الله عز وجل يتقبل من أحدكم ويبرئنا من هذا المرض.